المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. اليوم برهان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي محمد ما لاح برق بالأباطح أو قما، يا رب صل على النبي محمد ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. أيها الأحبة، بعث الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فقام يبلغ ما أرسله الله عز وجل به، دعا إلى الإسلام فدخل الناس في دين الله زرافات ووحدانا، صبر على تبليغ هذه الدعوة، أودي في مكة هو وأصحابه، هاجر منها بعد أن طرده أهله، قاتلوه في معارك شتى، شج رأسه، كسرت رباعيته، وما زال يصدح بالدعوة، أودي في أهله وما زال يبلغ شرع الله، استقر بالمدينة، وهناك كان لأصحابه نعم المعلم صلوات ربي وسلامه عليه، كان يواسيهم ويعلمهم، كان يتعبد الله في مسجده، يقوم الليل ويصوم النهار، والصحابة من حوله يتعلمون، كان يعيش بينهم مربيا ومعلما، يعلم صغيرهم وكبيرهم ويعطف على ضعيفهم ومسكينهم، الجميع حول النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون، والقلوب من حوله تلتئم وتتآلف. وفي يوم من أيام المدينة يدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو يشعر بألم في رأسه، فإذا بعائشة تقول ورأساه، فيقول لها يا عائشة بل أنا ورأساه. ثم يبدأ بعد ذلك المرض يدب في جسده صلى الله عليه وسلم، ويثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح طريح الفراش، وترتفع درجة حرارته، ويصبحون يصبون عليه الماء من قرب شتى، يضع يده في الماء فيمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله، ينقلونه من بيت لبيت من بيوت زوجاته، ثم يستقر به المقام في بيت عائشة، يصعد المنبر، لكنه هذه المرة يصعد متكئا على رجلين، بعد أن كان يصعد على قدميه يصعد على المنبر ليخاطب أصحابه، فيطلب منهم الحل، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، يذكرهم الله عز وجل، يحذرهم من الشرك، يأمرهم بأصحابه خيرا، يأمر بكل باب على المسجد مفتوح أن يغلق إلا خوخة أبو بكر لتبقى تخليدا لمكانة هذا الرجل، يخبرهم أن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الحياة الدنيا فاختار ما عند الله. يشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما يقوى أن يصلي بأصحابه كما كان، فيأمر ويقول مروا أبا بكر فليصلي بالقوم، ويقوم أبو بكر يصلي بالصحابة. غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحراب، ويستمر المرض به أيام. وفي صبيحة ذلك اليوم في صلاة الفجر والصحابة يصلون خلف الصديق، إذ بالستار ينكشف عن حجرته صلى الله عليه وسلم، فيرون حبيبهم صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم متبسما وكأنه يرسل عليهم نظرات الوداع، ينظر إليهم صلوات ربي وسلامه عليه، وقد اجتمعوا صفوفا في صلاة الفجر، ثم يغلق ذلك الستار، يجعل رأسه في حجر عائشة، ويدخل أخوها ومعه سواك، فينظر للسواك فتعرف عائشة أنه يريد ذلك السواك، فأخذت السواك وقضمته ولينته، فساك صلى الله عليه وسلم فمه بذلك السواك. وفجأة وبينما هو في حجر عائشة، إذ بعائشة تسمعه يتمتم بكلمات لقد سمعته يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، لقد كان يخير في تلك اللحظات، فاختار أن ينتقل إلى ربه ومولاه. فاضت روحه صلى الله عليه وسلم، وشخصت عيناه، وارتخت يداه، وفاضت روحه الطاهرة إلى ربه ومولاه، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وظهر خبر موته لأصحابه، فأظلمت المدينة في أعين أصحابها، سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فقام عمر في ذهول يحمل سيفه يقول: والله ما مات، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى، وليعودن فليقطعن رقاب أناس زعموا ذلك. أما حبيبه أبو بكر الصديق فقد جاء من عالية المدينة ودخل الحجرة ونظر إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم مسجى، فكشف الغطاء وقبل الجبين الأغر، وسالت دموع الحب والوداع من عينيه، قبله وذرف دموعه وقال: لا والله لا يجمع الله عليك ميتتين، أما ميتتك الأولى فقد متها، طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. أما فاطمة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبيها، فقد كان الحزن قد فتت قلبها، أخذت تقول: وأبتاه، أجاب رب من دعاه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه. خرج الصديق من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعمر قائم قد أشهر سيفه في وجوه الناس يحذر أن يقولوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر عمر بالجلوس فلم يجلس، فأخذ ناحية وقام يخطب في الناس، اجتمعوا إليه يسمعون هل الخبر حقيقة، ما الذي حل؟ فإذا به رضي الله عنه وأرضاه يعلنها مدوية: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. هناك توقف الكلام وأظلمت المدينة وسالت العبرات، وبكى الصغير والكبير، بكوا يوم أن فارقوا حبيبهم صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا ليغسلوه ثم يصلوا عليه بعد أن يكفنوه، ودفنوه في حجرته. وبعد أن عادوا من الدفن، إذ بفاطمة تنظر لأنس رضي الله عنه وأرضاه تقول: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ هناك دموع المعبين انهمرت يوم أن مات المعلم، ومات الإمام، ومات الحبيب، ومات الرسول، رسول الحب الذي طالما ذرفت أعينهم بين يديه دموع الحب وذرفت عيناه الدموع. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. المحبين شوقا إلى